رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد وقفنا عند فصل في الصلاة على الميت. تفضل يا شيخ. عفى الله عنكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل في الصلاة على الميت تسقط بمكلف وتسن جماعة. يعني تسقط فرض الكفاية، لأنه علمنا أن الصلاة على الميت فرض كفاية، ففرض الكفاية يسقط بصلاة مكلف واحد، لو صلى عليه صغير مميز ما يسقط فرض الكفاية. قال: وتسن جماعة، هذا أمر، وأن لا تنقص الصفوف عن ثلاثة، هذه سنة. طيب، أين يقف الإمام؟ فين يقوم من الميت؟ تفضل. والسنة أن يقوم الإمام عند صدره، أي صدر ذكر. اكتب عندها: وعنه عند رأس الرجل وفاقا للجمهور واختاره الموفق. وعنه عند رأس الرجل وفاقا للجمهور واختاره الموفق. تفضل. وعند وسطها، أي وسط أنثى، والخنثى بين ذلك، والأولى بها وصيه العدل، فسيد برقيقه. الأولى بها يعني بالصلاة. هنا فسيد برقيقه، فالسلطان، فنائبه الأمير، فالحاكم. فالأولى بغسل رجل. فزوج بعد ذوي الأرحام، ومن قدمه ولي بمنزلته، لا من قدمه وصي. إيه. وإذا اجتمعت جنائز. نعود بس أنا توططت الآن مع التمرة هذه. تفزع لي؟ طيب، في الباقي ممكن. قال رحمه الله: الأولى بها وصيه، يعني من أوصى الميت بأن يصلي عليه يكون عدل. والسيد برقيقه بعد ذلك، إذا ماله وصي فالسيد. فالسلطان مقدم على قرابته، فنائبه نائب السلطان أمير المنطقة، فالحاكم اللي هو القاضي، بعدين فالأولى بغسل الرجل. من هو الأولى بغسل الرجل؟ قلنا إحنا أبوه. إيه؟ ثم جده، ثم هكذا. قال: فزوج بعد ذوي الأرحام. فزوج معناه أنه ذوي الأرحام هم سبعة والزوج الثامن. ثم قال: ومن قدمه ولي، يعني من أولياء الميت، فبمنزلته، لا من قدمه وصي. فهمت؟ فوصي الصلاة ليس له أن ينيب، هذا المقصود. من قدمه ولي، مثلا الصلاة كانت لأبيه، الأب ولي من أوليائه، فله أن يقدم غيره. فلو قدم الأب غيره قال لي فلان تفضل صلي، له ذلك. لكن الوصي لا، لا من قدمه وصي. اكتبوا: فوصي الصلاة ليس له أن ينيب. واضح؟ طيب، ثم قال: إذا اجتمعت جنائز، هذه قرأتها؟ لا. قرأتها؟ لا. إيه، تفضل. وإذا اجتمعت جنائز قدم إلى الإمام أفضلهم وتقدم. أفضلهم واحد. فأسن، فأسبق. هذا الثاني والثالث، أكبر سن وأسبق حضور. ويقرع مع التساوي، هذا الرابع، إذا تساوى. نعم. وجمعهم بصلاة أفضل، هذا كله في إيش؟ تقديمهم إلى الإمام، من يكون أقرب للإمام. طيب. ويجعل وسط أنثى حذاء صدر رجل. طبعا انتبه، احنا نتكلم على مثلا إذا كانوا كلهم من جنس واحد، كلهم رجال أو كلهم إناث أو كلهم صبيان. أما إذا كانوا رجال وصبيان وإناث فترتيبهم معروف، سنقرب الرجال ثم إلى الإمام ثم الصبيان ثم النساء، مثل الصلاة. تفضل يا شيخ. ويجعل جمعهم بصلاة أفضل، أفضل من أن يصلي على كل واحد صلاة مستقلة. ويجعل وسط أنثى حذاء صدر رجل وخنثى بينهما. واضح هذا؟ إذا اجتمع الثلاثة فهو سيقف عند صدر الرجل، وبعده يكون وسط الأنثى أمام صدر الرجل، والخنثى يكون بينهما، يعني بين الصدر وبين الوسط. طيب، تفضل. ويكبر أربعا. ويكبر أربعا لتكبير النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي أربعا، متفق عليه. يقرأ في الأولى أي بعد التكبيرة الأولى، وهي تكبيرة الإحرام، وبعد التعوذ والبسملة الفاتحة سرا ولو ليلا، لما روى ابن ماجه عن أم شريك الأنصارية رضي الله عنها قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب، ولا نستفتح ولا نقرأ سورة معها. ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في أي بعد التكبيرة الثانية كالصلاة في التشهد الأخير، لما روى الشافعي عن أبي أمامة بن سهل أنه أخبره رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى سرا في نفسه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويخلص الدعاء للميت ثم يسلم، ويدعو في الثالثة لما تقدم، يعني ما اللي هو في الحديث، ويخلص الدعاء الميت. نعم. فيقول: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، إنك تعلم منقلبنا ومثوانا، وأنت على كل طيب شيء قدير. هذه وأنت على كل شيء قدير ضعها بين قوسين. طيب، قالوا هذه زيادة لم ترد. تفضل. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام والسنة. والسنة ضعها بين قوسين زيادة لم ترد. نعم. ومن توفيته منا فتوفه عليهما. عليهما ضعها بين قوسين، والرواية على الإيمان. نعم. رواه أحمد. رواه أحمد والترمذي وابن ماجة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، لكن زاد فيه الموفق: وأنت على كل شيء قدير. وأنت على كل شيء قدير ضعها بين قوسين، اللي هي زيادة الأولى ألف. أيوه. ولفظة السنة بين قوسين أيضا زادها الموفق. أيوه. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله بضم الزاي وقد تسكن، وهو القراء، وأوسع مدخله بفتح الميم. النزل يعني النزل بالضم أو النزل هو القراء. طيب، وأوسع مدخله أو مدخله كله جائز، لكن قالوا الفتح أولى. تفضل. وأوسع مدخله بفتح الميم مكان الدخول. نعم. وبضمها الإدخال. واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. الذنوب وضعها بين قوسين، ونقه من الخطايا، وهذه زيادة لم ترد. نعم. الزيادة لم ترد، لكن الأمر فيها واسع ترى. قال في الشرح الممتع: الدعاء الوارد أولى بالمحافظة عليه وإن كان الأمر واسعا. تفضل. وأبدله دارا خيرا من داره، وزوجا خيرا من زوجه، وأدخله الجنة، وأعذه من عذاب القبر وعذاب النار. رواه مسلم عن عوف بن مالك رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك على جنازة حتى تمنى أن يكون ذلك الميت. وفيه: وأبدله أهلا خيرا من أهله، وأدخله الجنة. وزاد الموفق: طيب، وأبدله أهلا خيرا من أهله ضعها بين قوسين، هي وردت ولم يذكرها الماتن. نعم. وزاد الموفق لفظ: من الذنوب. ضع من الذنوب بين قوسين، هذه الزيادة التي لم ترد. نعم. وافسح له في قبره ونور له فيه، لأنه لائق بالمحل. وإن كان الميت أنثى أنث الضمير، وإن كان خنثى قال هذا الميت ونحوه. نعم. نضع عند أنثى ألف وعند خنثى باء، إذن إذا كان أنثى يؤنث الضمير: اللهم اغفر لها وارحمها وعاف. وإذا كان خنثى يقول هذا الميت: اللهم ارحم هذا الميت. طيب، ولا بأس. ولا بأس بالإشارة بالإصبع حال الدعاء للميت. نعم. وإن كان الميت صغيرا ذكرا أو أنثى أو بلغ مجنونا واستمر. قال بعد: ومن توفيته منا فتوفه عليهما، اللهم اجعله ذخرا لوالديه وفرطا، أي سابقا مهيئا لمصالح والديه في الآخرة، سواء مات في حياة والديه أو بعدهما، وأجرا وشفيعا مجابا، اللهم ثقل به موازينهما وأعظم به أجورهما، وألحقه بصالح سلف المؤمنين، واجعله في كفالة إبراهيم، وقه برحمتك عذاب الجحيم. نعم، هو في الحديث: والسقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة، وأي دعاء، طبعا هذا تعليق، وأي دعاء دعا به مما ذكر أو نحو ما ذكر أجزأ، لأنه لم يرد واستحسنه العلماء، يعني هذا الذكر لم يرد لكن استحسنه العلماء، وبأي دعاء يدعو يجوز. يعني هذا موضع جاء يعني الحث والأمر بالدعاء له ولوالديه بالإجمال، معنى ما في عبارة معينة، إذن قل ما شئت، تفضل. ولا يستغفر له، لأنه شافع غير مشفوع فيه، ولا جرى عليه قلم. وإذا لم يعرف إسلام والديه دعا لمواليه، ويقف بعد الرابعة قليلا. أيوة، مواليه يعني من يتولى أمره إذا كان مسلما، إذا علم إسلامه، إسلام مواليه يعني. طيب، ويقف بعد الرابعة قليلا. نعم. ولا يدعو ولا يتشهد ولا يسبح. نعم. ويسلم تسليمة واحدة عن يمينه. روى الجوزجاني عن عطاء بن السائب أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم على الجنازة تسليمة واحدة، ويجوز تلقاء وجهه. نعم، وهو في المراسيل لأبي داود هذا الحديث. ويجوز أن يسلم يعني تلقاء وجهه، تلقاء وجهه واحد، وثانية اثنين، يعني يجوز له أن يسلم التسليم الثانية، ويجوز أن يسلم التسليم الواحدة تلقاء وجهه، لأنه قال قبلها ويسلم واحدة عن يمينه، ويجوز تلقاء وجهه. ويجوز أيضا، لأنه في أول قال تسليمة واحدة عن يمينه، ويجوز ثانية. طيب، تفضل يا شيخ. وسن وقوفه حتى ترفع. نعم. ويرفع يديه ندبا مع كل تكبيرة لما تقدم في صلاة العيدين. نعم. وواجبها، أي أيوة، الواجب في صلاة الجنازة مما تقدم، أيوة، قيام في فرضها. هذه الأولى. طبعا الآن رقم الواجبات اللي هي الأركان يقصد. طيب، وتكبيرات أربع. أيوة. طبعا الصلاة الأولى بالنسبة للميت، الصلاة على الميت الأولى هي الفريضة، هي فرض الكفاية، والثانية تصير نفل، فالقيام في فرضها، عشان كذا قال القيام في فرضها، فهمتوا ليش؟ ممكن يكون نفل، أي ممكن يكون، إذا الصلاة الثانية ستكون نفل. وتكبيرات أربع هذا الثاني، الواجب الثاني، والفاتحة الثالث، ويتحملها الإمام عن المأموم. طيب، والرابع الواجب، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، والخامس، ودعوة للميت. والسادس، والسلام. طيب، الشروط، ويشترط لها يعني لصلاة الجنازة النية. النية هي الأولى، النية. طيب، كيف فينوي الصلاة على الميت؟ نعم. ولا يضر جهله بالذكر وغيره، بالذكر وغيره. لا لا، بالذكر وغيره كالأنثى. نعم. بالذكر وغيره كالأنثى والخنثى. طيب، فإن جهله نوى على من يصلي عليه الإمام. خلاص، يعني لو جهل إن هذه الجنازة ذكر ولا أنثى، فينوي أنه يصلي على من يصلي عليه الإمام. طيب، وإن نوى أحد الموتى اعتبر تعيينه. نعم، إن نوى الصلاة على بعض الموتى دون بعضهم، لو في جنائز كثيرة ولا يريد الصلاة عليها، نوى البعض، لا بد يعين هذا البعض، لكن إذا ما كان يريد الصلاة عليهم جميعا ولا يعرف الذكر والأنثى، فله أن ينوي على من يصلي عليه الإمام. طيب، وإن نوى على هذا الرجل فبان امرأة أو بالعكس أجزأ لقوة التعيين، قاله أبو المعالي. طيب، إيش فين قوة التعيين؟ لما قال هذا عين هذا الرجل، طلع هذا أنثى، فتعيينه بهذا يعني قوي، فيصح ذلك. طيب، هذا الشرط الأول النية، الشرط الثاني إسلام الميت، والثالث طهارته من الحدث والنجس مع القدرة، وإلا صلي عليه، نعم، يعني بالتيمم. لما قال وطهارة من الحدث مع القدرة على الطهارة، طيب ما في قدرة؟ قال وإلا، يعني إن عدمت القدرة صلي عليه، المقصود يعني بالتيمم. طيب فإن لم نستطع التيمم، يعني ما استطعنا أن يممه، يصلى عليه على حاله. الرابع من الشروط والاستقبال، استقبال قبلة. والخامس والسترة كمكتوبة، يعني إيش السترة هنا؟ ستر العورة. طيب والسادس وحضور الميت بين يديه، فلا تصح على جنازة محمولة، ألف، ولا من وراء جدار، باء. إذن هذه ستة شروط. تفضل يا شيخ. ومن فاته شيء من التكبير قضاه ندبا على صفته. نعم. لأن القضاء يحكي الأداء كسائر الصلوات. نعم. والمقضي أول صلاته. يا سلام، هذه المسألة مرت معنا. المقضي هو أول الصلاة ولا آخر الصلاة؟ المذهب إيش يقول؟ أول الصلاة. لا، أول المقضي أول الصلاة. خلاص هو ماشي الآن على على على الوتيرة نفسها. المقضي هو أول الصلاة. طيب. يأتي فيه بحسب ذلك. وإن خشي رفعها تابع التكبير. رفعت شوف. أم لا؟ أيوة، تابع التكبير. اكتبوا عندها من غير قراءة، فهمت، ودعاء وصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ودعاء يكبر. إذا خشي رفعها يتابع التكبير، الله أكبر الله أكبر، خلاص ما يقرأ ولا يصلي على النبي. رفعت أم لا؟ واضح هذا. طيب الخيار الثاني، الكلام في إيش الآن؟ الآن في قضاء صلاة الصلاة على الميت. إيش قال المصنف؟ قال قضاه على صفته، صح؟ إيش بك؟ قال من فاته شيء من التكبير قضاه على صفته، قضى الفائت، صح ولا لا؟ طيب وهل له أن يسلم ولا يقضي؟ قال المصنف وإن سلم مع الإمام ولم يقضه صحت، لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة ما فاتك لا قضاء عليك. هذا أخرجه ابن شاهين في ناسخ الحديث بنحوه. فاكتب عندها عنه يستحب القضاء وهو المذهب، وعنه يجب القضاء. المذهب أن القضاء بالنسبة لصلاة الجنازة ليس بواجب وإنما هو مستحب فقط. والرواية الثانية وهي ليست المذهب أنه واجب، يجب أن يقضي. فهمت علي؟ إذا قلنا ليس بواجب، طيب إيش يسوي؟ يكبر يتابع التكبير. إذا قلنا ليس بواجب، عفوا، أنه يسلم مع الإمام، صح. وإذا قلنا واجب فيلزمه أن يتابع التكبير. لكن أقصد لو قلنا واجب ولم يسلم مع الإمام، معنى الصلاة بطلت، ما صلى الجنازة. وإذا قلنا ليس بواجب، فإن أتى به فهو مستحب، وإن تركه فترك مستحبا. يصير عنه يستحب، المذهب يستحب القضاء، وهي رواية، وعنه يجب القضاء. تفضل يا شيخ. ومن فاتته الصلاة عليه، أي على الميت، صلى على القبر. نعم. إلى شهر من دفنه. نعم. لما في الصحيحين من حديث أبي هريرة وابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر. وعن سعيد بن المسيب أن أم سعد ماتت والنبي صلى الله عليه وسلم غائب، فلما قدم صلى عليها وقد مضى لذلك شهر. نعم. رواه الترمذي ورواته ثقات. نعم. قال أحمد أكثر ما سمعت هذا. نعم. وتحرم بعده. أكثر ما سمعت هذا، يعني أكثر شيء سمعته أنه صلوا عليه بعد شهر، ما سمع أكثر من شهر. وتحرم بعده، أي الشهر، ما لم تكن زيادة يسيرة، يعني كيوم أو يومين. طيب تفضل. ويصلي على غائب عن البلد ولو دون مسافة قصر. غائب عن البلد، لا داخل البلد، اللي داخل البلد ما يصلي عليه صلاة الغائب، ولو دون مسافة قصر، مو مشكلة، المهم ما يكون في البلد. يعني الآن عشان تصلي على الغائب لابد أن يكون خارج البلد، سواء كان مسافة قصر أو أقل مسافة قصر. تفضل. فتجوز صلاة الإمام والآحاد عليه بالنية إلى شهر. عندهم حد الصلاة على الغائب إلى شهر. طيب بالنية إلى شهر، يعني بدون حضوره. طيب لصلاته عليه. في المذهب فيها أقوال أخرى، قيل ما لم يبلى، وقيل يصلى عليه أبدا، لكن هذا هو المعتمد. طيب لصلاته عليه السلام على النجاشي كما في المتفق عليه عن جابر رضي الله عنه. نعم. وكذا غريق وأسير ونحوهما. نعم. يعني معنى الغريق والأسير وكذا يصلى عليه إلى شهر فقط. تفضل. وإن وجد بعض ميت ولم يصلى عليه فككله ككله أنت يغسل ويكفن ويصلى عليه. أيوة. إلا الشعر والظفر والسن فيغسل ويكفن ويصلى عليه. ثم ثم إن وجد يعني الباقي فيغسل أسمع ويغسل ويكفن ويصلى عليه هذا إيش على الشعر والظفر ولا على ما سوى الشعر والظفر؟ ما سوى الشعر والظفر. بس هنا في مسألة مهمة ترى انتبهوا, هو يقول وإن وجد بعض ميت لم يصلى عليه فككله, يعني معناه أننا نصلي على الباقي. طيب لو وجدنا بعض ميت سبق الصلاة على البعض الأول, يعني لو الميت حصل له مثلا أنه قطع أوصال فأخذنا وجدنا أوصاله وصلينا عليها ثم بعد مدة وجدنا قطعة أخرى منه, فهمت عليه؟ فهل هنا نصلي عليه؟ يقول نعم, بس راح يختلف إيش في الحالة الثانية, يصير الصلاة عليه مستحبة وليست واجبة. فهمتوا؟ يعني المسألة كالتالي انتبهوا, إذا وجد بعض ميت لم يصلى عليه في الجملة, ما صلي عليه أصلا, صلي على هذا البعض وجوبا. طيب وإن كان قد صلي عليه في الجملة استحبت الصلاة عليه في هذا البعض, معناه وجدنا بعض ميت لم يصلى عليه نصلي عليه وجوبا, وجدنا البعض الآخر يصير الصلاة على البعض الآخر مستحبة وليست واجبة. تفضل الشيخ. ويدفن بجنبه ولا يصلى على مأكول. إيه قال وإن وجد الباقي فكذلك, يعني يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن بجنب الجزء الأول. طيب الآن من لا يصلى عليه, من عندنا لا يصلى على مأكول ببطن آكل, ضعوا رقم واحد مأكول ببطن الآكل, يعني مأكول إيش مثلا سبع افترس إنسان وأكله ما نصلي عليه, ولا مستحيل بإحراق ونحوه, تغير خلاص حرق وذاب وصار رمات, ولا على بعض حي مدة حياته, يعني قطعت رجله مثلا ما نصلي على هذا البعض. قال ويسن ولا يسن أن يصلي الإمام الأعظم. إذا نقف هنا ونكمل بعد الأذان. الشيخ صبوا للشيخ, ترى احنا نعرف بعضنا. نعم. الآن انتقل المصنف إلى الكلام على من على الميت الذي لا يصلي عليه الإمام, ما يصلي عليه الإمام لكن أحد الناس يصلون عليه, فذكر المصنف اثنين, الأول الغال من كتم شيئا من الغنيمة, والثاني قاتل, الثاني هو قاتل نفسه عمدا, هذا ما يصلي عليه الإمام لكن يصلي عليه الآخرون. تفضل يا شيخ. ولا يسن أن يصلي الإمام الأعظم ولا إمام كل قرية وهو واليها في القضاء على الغال وهو من كتم شيئا مما غنمه. الغال هو الأول, ولما قال لا يصلي احنا نقول لا يصلي الإمام عليه استحبابا, الأفضل ما يصلي لكن لو صلى الإمام صحت صلاته. تفضل. لما روى زيد بن خالد قال توفي رجل من جهينة يوم خيبر فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلوا على صاحبكم, فتغيرت وجوه القوم, فلما رأى ما بهم قال إن صاحبكم غل في سبيل الله, ففتشنا متاعه فوجدنا فيه خرزا من خرز اليهود ما يساوي درهمين, رواه الخمسة إلا الترمذي واحتج به أحمد. ولا على قاتل نفسه عمدا, لما روى جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه برجل قد قتل نفسه بمشاقص فلم يصلي عليه, رواه مسلم وغيره. طيب قاتل نفسه رقم اثنين يصير نضع. طيب وش هي المشاقص؟ والمشاقص جمع مشقص كمنبر. أيوه. نصل عريض أو سهم فيه ذلك. معلش هو عرفه بعدة تعريفات, قال نصل عريض هذا واحد, أو سهم فيه ذلك يعني سهم فيه النصل العريض. النصل العريض تعرفون شو هو؟ النصل الحديدة التي في السهم أو في الرمح هي النصل, ويصير النصل الحديدة أو السهم التي فيها هذه الحديدة. قال أو نصل طويل يعني حديدة, الحديدة التي تكون في السهم بس تكون حديدة طويلة, أو سهم فيه ذلك يعني فيه نصل طويل. طيب يرمى به الوحش, يرمى به الوحش. طيب، ولا بأس بالصلاة عليه، أي على الميت في المسجد، إن أمن تلويثه، لقول عائشة رضي الله عنها: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء في المسجد، رواه مسلم. وصلي على أبي بكر وعمر فيه، رواه سعيد. وللمصلي قيراط، وهو أمر معلوم عند الله تعالى، وله بتمام دفنها آخر. القيراط ما يعلم مقداره، هو معلوم عند الله عز وجل من الثواب. طيب، وإذا دفنها آخر بشرط ألا يفارقها من الصلاة حتى تدفن. طيب، تفضل يا شيخ. أحسن الله إليكم. طيب. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل في حمل الميت ودفنه، ويسقطان بكافر وغيره كتكفينه لعدم اعتبار النية، ويسن التربيع في حمله لما روى سعيد. طيب، التربيع ضعوا رقم واحد، كيف هو التربيع؟ طيب، سيأتي شرح التربيع، تفضل اقرأ. لما روى سعيد وابن ماجه عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه قال: من اتبع جنازة فليحمل بجوانب السرير كلها، فإنه من السنة. هذا التربيع، نعم. ثم إن شاء فليتطوع، وإن شاء فليدع. أحسن الله عليك. ثم إن شاء فليتطوع، وإن شاء فليدع، إسناده ثقات، إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه. عبد الله بن مسعود أبوه. طيب. لكن كرهه الآجري وغيره إذا ازدحموا عليها. نعم، عند الازدحام عليها يكره التربيع. أيه. فيسن أن يحمله أربعة. الآن هو يشرح التربيع. أيوة، قال: والتربيع، افتحوا المعكوفة هنا. أيوة، أن يضع قائمة السرير اليسرى، قائمة السرير اليسرى في المقدمة على كتفه الأيمن، ثم ينتقل إلى المؤخرة، ثم يضع قائمته، يعني قائمة السرير اليمنى المقدمة على كتفه اليسرى، ثم ينتقل إلى المؤخرة. الآن أغلق المعكوفة. واضح التربيع صورته؟ طيب، تفضل. ويباح أن يحمل كل واحدة على عاتقه بين العمودين. إيه؟ لأنه عليه السلام بين العمودين، ضعوا رقم اثنين، هذه الصورة الثانية. لأنه عليه السلام حمل جنازة سعد بن معاذ بين العمودين. وإن كان الميت طفلا فلا بأس بحمله على الأيدي. هذه الثالثة، صورة ثالثة للحمل، بس هذه خاصة بالطفل. تفضل. ويستحب أن يكون على نعش. أي إيش هو النعش؟ قلنا السرير، السرير اللي بدون ميت نسميه نعش، إذا فيه ميت نسميه جنازة. تفضل. فإن كان امرأة استحب تغطية نعشها بمكبة، لأنه أستر لها. مثل المكبة، مثل القبة، شيء يسترها، يستر يعني جسدها، أن يسر أن تظهر تفاصيل جسدها. طيب، ويروى. ويروى أن فاطمة رضي الله عنها صنع لها ذلك بأمرها. أيوه، هذا خاص بالمرأة، لكن يمكن أن نلحق بالمرأة بعض الرجال. طيب. ويجعل فوق المكبة ثوب. أي. وكذا إن كان بالميت حدب ونحوه. يعني توضع له مكبة سترا له، لو كان فيه حدب يعني فيه تشوه، فيتوضع المكبة لستره. تفضل يا شيخ. وكره تغطيته بغير أبيض. أي. ولا بأس بحمله على دابة لغرض صحيح، كبعد عن قبره، كبعد قبره. نعم، هذا الرابع. إذن أن نحمله على الدابة، يعني لا تربيع ولا بين العمودين ولا على الأيدي، وإنما يحمل على الدابة بس لكن لغرض صحيح، لسبب صحيح، كبعد قبره مثلا. أيوه. ويسن الإسراع بها دون الخبب. الخبب سير سريع، ما يصلون إلى السرعة يعني. طيب. لقوله عليه السلام: أسرعوا بالجنازة، فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تكن سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. متفق عليه. نعم، هذا يسن الإسراع كذلك. ويسن كون المشاة أمامها. قال ابن المنذر: ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يمشون أمام الجنازة، وكون الركبان خلفها، أي الراكبين يكونوا خلفها، نعم، لما روى الترمذي وصححه عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه مرفوعا: الراكب خلف الجنازة، وكره ركوب لغير حاجة وعود. أيوه. لا شوف، هو يقول وكره ركوب، ضعوا واحد، طيب، أيوه، لغير حاجة يعني ولغير عودة، يكره الركوب لغير حاجة إلا إذا وجدت حاجة، ويكره الركوب لغير العودة، يعني في العودة ما نقول له امشي، فهمت المسألة؟ يركب، يعني لا يكره الركوب، هكذا يصير لا يكره الركوب عند الحاجة وعند العودة بعد الدفن. تفضل يا شيخ. إذن هذا الأول، يكره الركوب لغير الحاجة ولغير العودة، والثاني ويكره جلوس تابعها حتى توضع بالأرض للدفن إلا لمن بعد، إلا لمن بعد، فله لقوله عليه السلام: من تبع جنازة فلا يجلس حتى توضع، متفق عليه عن أبي سعيد. وكره المكروه الثالث، وكره قيامه لها إن جاءت أو مرت به وهو جالس، ورفع الصوت معها هذا المكروه الرابع ولو بقراءة، يعني وكره رفع الصوت ولو بقراءة. الخامس: وأن تتبعها امرأة، يكره أن تتبعها امرأة، وحرم أن يتبعها مع منكر، يحرم أن يتبع الجنازة إذا وجد منكر إن عجز عن إزالته، إذا لا يتبعها، وإلا وجبت، يعني وإلا يعجز وجبت إزالتها، وجبت إزالتها، مش إزالتها، وجبت. إذن إذا تبعها وفيها منكر ويستطيع إزالتها يجب عليه أن يزيلها، وإلا فلا يتبعها. طيب، ثم انتقل قال: ويسجى، تفضل، ويسجى أن يغطى ندبا قبر امرأة وخنثى فقط. نعم. ويكره لرجل بلا عذر، لقول علي: وقد مر بقوم دفنوا ميتا وبسطوا على قبره الثوب فجذبه وقال: إنما يصنع هذا بالنساء، رواه سعيد. إذن قبر المرأة يستحب أن يغطى، يسجى يغطى، يستحب، وأما الرجل فقبره يكره أن يغطى، المقصود يغطى عند الدفن يعني أثناء التنزيل. إيه. طيب، الآن انتقل إلى اللحد والشق، الفرق بينهما وما هو أفضل منهما. طيب، واللحد أفضل من الشق، لقول سعد: الحدوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن نصبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه مسلم. واللحد هو أن يحفر إذا بلغ قرار القبر في حائط القبر مكانا يسع الميت. إذن هذا اللحد ضعوه بين معكوفتين تعريفه، وقول سعد هنا ابن معاذ قال: اللحد أن يحفر، يعني يحفر في القبر، فإذا بلغ قرار القبر، خلص الأرض اللي ما عاد بينزل عنها، أن يحفر إذا وصل قرار الأرض في حائط القبر، نكتب عندها في جانب القبر مما يلي القبلة، يعني على جهة القبلة، فيحفر في الجنب في جدار القبر مكانا يسع للميت في جهة القبلة. طيب، قال: وكونه مما يلي القبلة أفضل. والشق، الآن نعرف الشق، ضعوا التعريف بين قوسين: والشق أن يحفر في وسط القبر كالنهر ويبني جانبه. إذن أن يحفر في وسط القبر ويبني جانبه، أو يشق وسطه كالحوض ويوضع فيه الميت ثم يسقف عليه بالحجارة، يعني مثل ما هو اليوم حاصل هذا، أن يحفر حفرة ثم يضع الميت، ممكن يضع الحفرة في الحفرة حفرة أخرى ويضع فيها الميت ويغطيه، أو يغطي من أعلاها. قال المصنف: وهو مكروه بلا عذر، اللي هو الشق مكروه بلا عذر، كإدخاله خشبا يعني مكروه، وما مسته النار مكروه، ودفن في تابوت مكروه، هذه أربع مكروهات. إذن الشق قال مكروه بلا عذر. طيب، وش العذر؟ إذا كانت الأرض لا تحتمل اللحد ولا يناسبها، يناسبها الشق، فهذا ليس به، لكن عنه اكتبوا عنده، عند قولي مكروه، وعنه ليس اللحد بأفضل من الشق، إنه أصلا ما في تفضيل للشق للحد على الشق. هذه الرواية الثانية عن الإمام أحمد. طيب، وسنة أن يوسع إذن على المذهب أنه يكره الشق إذا لم يكن عذر، وإدخال الخشب في القبر، وما مسته النار إدخاله في القبر، والدفن في التابوت، كل ذلك مكروه. وسنة أن يوسع ويعم أو يوسع ويعمق قبر بلا حد. يقول توسيع القبر وتعميق القبر وعمق القبر ما له حد، لكن ما له حد، فلو كلما نزل جيد، لكن ما هو المقدار الواجب؟ المقدار الواجب أن يحفر بحيث إذا وضع الميت ودفن يمتنع من السباع ويمتنع من الرائحة، من خروج الرائحة وكذا. يعني معناه لو دفناه تحت الأرض بعدد قليل من السنتيمترات هذا ما يكون تحقق المطلوب، لكن لابد أن ينزل حتى. ولهذا قال ويكفي، يعني في الحفر ما يمنع من السباع والرائحة، ما يحمي الميت من السباع ويمنع صعود الرائحة إلى الناس. طيب، ومن مات في سفينة ولم يمكن دفنه ماذا نفعل؟ ألقي في البحر سلا كإدخاله القبر. كيف يعني يلقى في البحر سلا؟ يعني يدخل في البحر من جهة رأس الميت، ننزل أول شيء رأسه كأننا ندخله القبر. طيب، ألقي في البحر سلا، لكن قال المصنف بعد غسله وتكفينه والصلاة عليه وتثقيله بشيء. لما نضعه في البحر نثقله بشيء حتى ينزل إلى أسفل إلى القاع. طيب، تفضل الشيخ. ويقول مدخله ندبا بسم الله وعلى ملة رسول الله. نعم، لأمره عليه السلام بذلك. نعم، رواه أحمد عن ابن عمر رضي الله عنهما. نعم، ويضعه ندبا في لحده على شقه الأيمن لأنه يشبه النائم، وهذه سنته. ويقدم بدفن رجل من يقدم بغسله، طبعا على شقه الأيمن متجه للقبلة. طيب، ويقدم بدفن رجل من يقدم بغسله. من الذي يقدم بغسله؟ ذكرنا قبل ذلك الوصي، ثم أبوه، ثم جده، ثم الابن بحسب ترتيب الميراث. إذن يقدم من يقدم بغسله، هذا واحد. طيب، وبعد الأجانب محارمه من النساء. إذن من يقدم بغسله واحد، ثم الأجانب، ثم المحارم من النساء ثلاثة، ثم الأجنبيات أربعة. إذن بهذا الترتيب، من يقدم في الغسل وهذا سبق، بعدين أي إنسان أجنبي، ثم محارمه النساء، ثم الأجنبيات. طيب، وبدفن امرأة، من الذي يقدم في دفن المرأة والنزول معها في القبر؟ محارمها الرجال، هذا الأول، فزوج وهذا الثاني، فأجانب، رجال أجانب ينزلونها. طيب، ويجب أن يكون الميت مستقبل القبلة لقوله عليه الصلاة والسلام في الكعبة قبلتكم أحياء وأمواتا. وينبغي أن يدنى، يعني الميت، من الحائط لئلا ينكب على وجهه، والثاني وأن يسند من ورائه بالتراب. نحن نتكلم الآن على اللحد، فإذا وضع في اللحد نخليه قريب من الجدار اللي هو متجه للقبلة، فيكون قريب من الجدار عشان لا ينكب على وجهه. وجهه إلى الجدار، وجهه إلى الجدار إلى جهة القبلة، ونضع وراء ظهره، أن يسند من وراء ظهره بتراب لئلا ينقلب، ويجعل تحت رأسه لبنة، هذا الثالث، لبنة أو حجر، لكن ما نحط مخدة، مكروه ذلك. قال ويشرج اللبن اللحد باللبن، باللبن، ويشرج اللحد باللبن، يعني يبنى اللحد بعدين نبني عليه باللبن، نقفل عليه لحده بعدين ندفن القبر كله. قال ويتعاهد خلاله بالمدر ونحوه، يعني ما يتخلى اللبنات، ما يتخلل اللبنات بالفتحات. يعني باختصار، وضع الميت في اللحد سيوضع اتجاه القبلة، يكون قريب من الجدار عشان لا ينكب على وجهه، يكون وراءه شيء من اللبن يسنده عشان لا يرجع ينكب على ظهره، ثم يبنى عليه في هذا المكان الضيق، نسأل الله العافية، ثم يبنى عليه باللحد باللبن، ثم بعد ذلك ستكون هناك فتحات، فنراعي هذه الفتحات ونسدها بالحجر الصغير أو نحو ذلك أو بطين. قال وحثو التراب عليه ثلاثا باليد. بعد ما نفعل هذا الآن نبغى ندفن القبر كله، الحفرة كلها ندفنها، فيسن أن يحثى عليه ثلاث باليد، قيل باليدين كمان، نحمل ثلاث حثيات باليدين تصير مشاركة. ثم يهال، يعني ثم يدفن القبر كله ويغطى بالتراب. طيب إيش بقي الآن؟ تفضل. والدعاء له بعد الدفن عند القبر. والدعاء له وليش وتلقينه وتلقينه ثم يهال. قال وتلقينه، هو الآن يذكر طيب المستحبات. وتلقينه ما معنى تلقينه؟ هذه مسألة يبغى لها طول. تلقينه يعني أنه تلقين الميت بعد الدفن، أنه يقوم الملقن عند رأسه وبعد ما يضع التراب وكل شيء يقول يا فلان اذكر ما خرجت عليه من الدنيا من شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلى غير ذلك. اكتبوا عندها، عند تلقينه استحبه الأكثر. وقال تقي الدين يباح، يباح يعني وليس بمستحب. وقال الموفق لم نسمع فيه عن أحمد شيئا ولا أعلم فيه للأئمة قولا سوى ما رواه الأثرم. لما سأله أحمد عنه فقال ما رأيت أحدا فعل هذا إلا أهل الشام حين مات أبو المغيرة. طيب، فالأقوال صارت ثلاثة فيه: الاستحباب والإباحة والكراهة. والكراهة له هذا القول. نعم، قال لا لا قال هو قال في هذا، هو قال في الأقوال ثلاثة: الاستحباب والكراهة والإباحة، وهذا أعدلها عبارته. طيب، والدعاء له بعد الدفن عند القبر، يعني مستحب أن يدعى للميت بعد الدفن عند القبر. ورشه بماء بعد وضع حصباء عليه، ويرفع القبر عن الأرض قدر شبر، لأنه عليه السلام رفع قبره عن الأرض قدر شبر، رواه الساجي من حديث جابر. ويكره فوق الشبر، ويكون القبر مسنما يعني مثل السنام، لما روى البخاري عن سفيان التمار أنه رأى قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسنما يعني مثل السنام، فوق مثل السنام. إذن القبر يسن أن يكون مسنما وأن يكون شبرا ولا يزيد على الشبر كما هو قبر النبي صلى الله عليه وسلم. قال لكن من دفن بدار حرب لتعذر نقله، دفناه في دار حرب وخايفين عليه، فالأولى تسويته بالأرض وإخفاؤه، لكن إذا كان في بلاد مسلمين ولا نخشى عليه فالأولى أن يرفع قدر شبر حتى يعرف أنه هذا القبر، وأن يكون مسلما كما هو قبر النبي عليه الصلاة والسلام. ها يا شيخ انتهى الوقت ولا لا؟ وين المؤذن حقكم؟ صلي يا شيخ. طيب. إذن نقف هنا لنكمل بعد الصلاة، باقي الدرس الأخير ننتهي إن شاء الله، ننتهي من كتاب الجنائز هذا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.